أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، غربة الإسلام، هذه كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، غربة الإسلام، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الظروف الحرجة في هذا اليوم الأقر المبارك. وتعادتي حتى لا ينسحب لصاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع بالعناصر التالية: أولا، أنواع الغربة وصورها. ثانيا، صفة الغرباء. ثالثا، السبيل لدفع الغربة. وأخيرا، متى ستزول الغربة بالكلية. فأعيون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يغر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنواع الغربة وصورها. أحبتي في الله، يطلق لفظ الغربة في اللغة على عدة معاني، منها البعد عن الوطن والاغتراب عن الأهل، ومنها الذهاب والتنفي عن الناس، ومنها الخفاء وعدم الشهرة. لكن السنة المطهرة قد جمعت بين نوعين من أنواع الغربة، ألا وهما الغربة الحسية المادية والغربة المعنوية. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمر يوما وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشبه حال المؤمن في الدنيا بالغريب أو عابر السبيل. فالغريب وعابر السبيل يعيش في بلاد الغربة الخلقة، قلبه معلق بموطنه الأصلي، إنما هو يقضي في بلاد الغربة مدة معلومة ومهمة محددة، ليرجع بغنيمة ومكانة إلى موطنه وبلده الأصلي الذي لا يجد نفسه وكرامته ومكانته إلا فيه. فهو في بلاد الغربة بجسده، وهو في موطنه الأصلي بقلبه وكيانه وهمته وروحه. كذلك المؤمن يعيش في بلاد الغربة، أي في هذه الحياة الدنيا، وقلبه معلق بموطنه الأصلي بالآخرة. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه جنة، وأتته الدنيا وهي راكمة. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالمؤمن يعيش في الدنيا وهو معلق القلب بالآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا إلى الزوال، وأن الآخرة هي الحيوان، أي إلى دار الحياة الدائمة الأبدية الصرمدية التي لا تزول ولا تنقطع. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نفضوا فيها، فلما علموا أنها ليلة حيث وصل جعلوها متشتت واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. اما الغرفه المعنويه فهي غرفه الدين، هي غرفه الاسلام ولها صورتان. الصوره الاولى هي غرفه اهل الاسلام في اهل الكفر والشرك، فلقد قضى ربنا تبارك وتعالى وقدر، فالامر ثابت قدرا وشرعا ان يكون المؤمنون قله في جنب الكافرين والمشركين في كل زمان ومكان. لابد من ان تستقر هذه الحقيقه الشرعيه والقدريه في القلوب حتى لا يزداد الناس قنوطا ويحسن بكثره اهل الكفر بالمقارنه الى اهل التوحيد والاسلام والايمان. قال تعالى: فابى اكثر الناس الا كفورا. وقال تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال تعالى: وما امن معه الا قليل. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثرة هي لأهل الكفر، الكثرة الكافرة كافرة لا تعرف ربها جل وعلا ولا تعرف نبيها صلى الله عليه وسلم. أما القلة المباركة فهي التي وحدت ربها وآمنت بنبيها صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يعرف شبابنا وإخواننا فضل الموحدين إذا علموا أنهم قلة في جنب المشركين والكافرين. وتصفح العين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة شعر مع أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة التالية: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي في المرة الثالثة: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء، شعرة واحدة، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، قدرها ربنا تبارك وتعالى وقضاها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة الكثيرة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أيها الأفاضل، نرى قربة حقيقية ظاهرة للإسلام بين أمم الكفر. فالإسلام الآن متهم، متهم في الإعلام الغربي كله، والذي يثمن قلب أن الإسلام ذاته أيضا متهم في الإعلام العربي كله. فمن المراد بالإرهابيين؟ تلك النصبة التي تتركز الآن في كل وسائل الإعلام، يراد بهم في كلمة واحدة أهل الإسلام المسلمون. صحيح هم ينزلون الآن على التفرقة بين الإسلام والمسلمين على ألسنة زعماء العالم كله، لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر الحقد الذين على الإسلام المسلمين في قلوبهم يشفى الله إلا أن يخرجه من القلوب التي تغلي في مراتب الحقد والجبن ليظهر هذا الحقد الكثيف على الألسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يعزف الإعلام الغربي على وتر وصل أهل الإسلام بالإرهاب والتطرف، فالمسلمون هم الإرهابيون. أما الإرهاب الأمريكي فلا، أما الإرهاب اليهودي فأنف لا، أما الإرهاب الروسي الملحد فلا، أما الإرهاب الموسي في كشمير فلا، أما الإرهاب الصليبي الحاكم في كل مكان على الإسلام والمسلمين فلا. ناهيك عن التطرف الأخلاقي، ناهيك عن التطرف السلوكي. ترسم في جريدة رسمية كالأهرام بثلاث صفحات كاملة عن قصة مكذوبة مصدرها، عن سيدة مجهولة الهوية، مجهولة الزمان، مجهولة المكان. خلاصة هذه الصفحات السوداء هي الطعن والغمس واللمس في الإسلام والمسلمين والملتزمين. هل يصدق عاقل أن امرأة تعمل بالخياطة تدخل إلى امرأة منتسبة مسلمة في بيتها أكثر من 20 عاما لا ترى الخياطة وجه المنتسبة مرة واحدة؟ أي شخص هذا؟ ومن يخاطبون؟ ومع من يتحدثون؟ وفي أي كوكب في الأرض أو في السماء يعيشون؟ إنهم يعيشون عالما آخر، ويعيشون في كوكب آخر، ويخفى الله إلا أن يظهر ما في الصدور على هذه الألسنة التي تجيد العزف على كل وتر، والتي تجيد ركوب كل موجة. فإن كان الحاكم اشتراكيا هللوا للاشتراكية وجعلوها اشتراكية الإسلام، وإن كان الحاكم ديمقراطيا هللوا للديمقراطية وقالوا وهل الديمقراطية إلا الشورى في الإسلام، وإذا كان الحاكم مستبدا رأسماليا هللوا للاستبداد والرأسمالية. فهم يركبون كل موجة ويعجزون على كل وتر، والذي يثني القلب أن تعلم الحرب على الإسلام والملتزمين من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا. أنا لا أستغرب والله أن ينال من الإسلام والمسلمين في الغرب، لا أستغرب ذلك أبدا. فالكفر ملة واحدة، ومتى نصر الكفر إسلاما، ومتى قدر الشرك توحيدا، ومتى عرف أهل الكفر لأهل الإسلام ورقبوا فيه جهلا أو جهلا، هذا أمر عادي. لكن الذي يثمي القلب ويتعب الصدور أن ترى هذه الحرب الفجرة المعلنة على ثوابت الإسلام وأصوله وأركانه، وعلى الملتزمين بهذا الدين العظيم ممن يصلون لله ويحافظون على الجماعة في المساجد، ممن يخافون أن يأكلوا الربا، ممن حجبوا نساءهم وبناتهم، أن تعلن الحرب على هذه النماذج الصادرة، على هذه النماذج المتوطئة التي عرفت ربها وما عرفت من خيانة سبيلة وما عرفت لطرق الهدم طريقة. تعلن الحرب على هذه النماذج لصالح من؟ وللأجل ماذا؟ من أجل ثواب عيون الأمريكيين؟ فالرب واحد، والرزق مقضي، والأجل محسوب، والموتة واحدة. فلنعش بكرامة بعزة، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بيننا وبين ما قدره ربنا لنا وقضاه. فالأرزاق مقسومة وأنت في رحم أمك، والأجل منتهي وأنت في رحم أمك. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا. فيقول الملك أي للملك: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مطرة، أي رب أذكر أم أنثى، أي رب أشقي أم سعيد، أي رب ما رزقه، أي رب ما أجله. قال المصطفى: ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الرزق مقدر والأجل مقدر والشقاوة مقدرة والسعادة مقدرة، بل وقوف اليوم بين أيديكم في هذه الجمعة مقدر، بل مكانك الذي تجلس فيه الآن دون غيره من الأماكن مقدر، بل إن الثوب الذي ارتديته اليوم دون غيره من ثيابك مقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الذي يثمن حمده أن ترى الحرب المعلنة على الإسلام من بني جدتنا، ممن يتكلمون بألسنتنا، من أناس قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان الإنس. ليس هذا الوصف من عندي، بل هو وصف الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: الفقيه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه: فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل خير، فيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أي لنحذر شرهم. فقال الصادق: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي فماذا أصنع؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمسلمون الآن في الإعلام الغربي والعربي هم الإرهابيون، هم المتطرفون، هم الأصوليون، هم الفضوليون، هم الفوضويون، هم الرجعيون، هم المتأخرون، هم المتخلقون، هم سر تخلف البشرية، هم سبب الأزمة لأي بركان يتفجر في بطن الأرض، وهم وراء كل زلزال يقع في أي شعب في الأرض، بل ولو حدثت كارثة في أي بقعة فإن أول ما يتعب هم المسلمون، قبل أي مناقشة وقبل أي محاكمة وقبل أي رفض لأي دليل. فالأصابع في التو واللحظة تشير بالاتهام إلى المسلمين على وجه الأرض، ثم بعد التنكيل والسخرية والتعذيب والغمز واللمس وسفك الدماء وهدم البيوت وتخريب الأراضي وقتل الأطفال والشيوخ، يخرج زعماء العالم الغربي وهم يلبسون عباءة الثعلب المنكار الذي حفظناها في طفولتنا الأولى. يخرج الزعيم الغربي يلبس عباءة الثعلب المكار ليخطب ود العالم كله بجمع التبرعات لإعادة تعمير ما دمرته الحضارة الغربية. عالم مجنون، عالم مجنون يدمر أفغانستان تدميرا، وهم الآن يعقدون المؤتمرات هنا وهنالك من أجل جمع التبرعات لإعادة الإعمار. إنها مأساة، هذه غربة الدين في عالم يموج بالكفر أرض. ففي كل بلد على الإسلام ذاكرة ينهد من حولها رضوى وسهلان، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران، يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يجدهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعف؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. وقد شكلت هذه المأساة مسلمة في فلسطين وفي البوسنة وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير، ويحلو لي أن أذكر بكلماتها دوما تلك المسلمة التي تقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرقي يدنس، أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ هذه هي الصورة الأولى من صور الغربة المعنوية للدين، غربة أهل الإسلام في أهل الكفر. أما الصورة الثانية فهي غربة أهل السنة في الأمة. فإذا تمسك المسلم الآن بالسنة سمتا وعلما وحالا، فأنا لا أقصد أبدا التمسك بالسنة بالظاهر فقط، لا، وإنما إن تمسك المسلم الآن بسنة الحديث صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا وسمتا وهديا وخلقا وجنة، أشير إليه أيضا بأصابع الاجتهاد. فإذا وجد المسلمون الآن ذليلا لهم في العمل يقول لا أنا لا أتعامل بالربا، ينظرون إليه نظرة غريبة ويقولون أين أنت يا رجل؟ عش عصرك، أين تعيش؟ وهل يقول عاقل الآن بأنه يستطيع أن يعيش دون أن يتعامل بالربا؟ إذا رأى المسلمون رجلا أمينا لا يقبل الرشوة، بل هو موظف مخلص صادق مهتم بعمله حافظ على وقته يتقي الله ويراقب الله لا يراقب راقبته في العمل، فينظر إليه زملاؤه نظرة غريبة وكأنه صار شاذا وصاروا هم الأصل. هذا رجل متخلف بذور لا تنظر إليه. وإذا رأت المسلمات والموظفات مسلمة اضطرت لأن تخرج للعمل، وإلا فإن الأصل أن تقر في بيتها كريمة عظيمة، لكنها اضطرت وحينئذ لا يحرم الإسلام عملها بالضوابط الشرعية المعلومة. فإذا رآها زميلتها منتقبة حيية لا تخوض معهم في كلمات جارحة، والله لا ينبغي أن تخرج من العفيفة الشريفة إلا لزوجها في الفراش فقط. فإذا وجدوها متقدسة من هذا الأسلوب ومن هذه الطريقة، ووجدوها متألمة لهذا العمل في هذا الجو الكبير الآسن، ضحكوا منها وسخروا بها واستهزأوا. وإذا أرادت زوجة تقية أن تربي أولادها على القرآن والسنة وابتليت بزوج متهرش متغلب متطوف، اتهمها بالحمول والتخلف والرجعية فتشعر بالغربة. وإذا تزوج رجل ملتزم مسلمة متفرجة تعيش معها بجسده لكنها تعيش بقلبها في الغرب وتعاليمه، فتقول له نريد أن نذهب بالبنات إلى شاطئ عارف لنستنشق الهواء على الشواطئ العارية، نريد أن نقلد فلانة وفلانة، فيقول لها اتق الله نريد أن نربي أولادنا وبناتنا على الفضيلة. فتأبى المرأة وتنكد عليه حياته وترفض هذه العيشة معه، فيشعر الزوج هو الآخر بالغربة. وهكذا دواليه، كم من ملتزم الآن وكم من ملتزمة الآن تشعر بغربة حقيقية في هذه البيئة. وبين من؟ بين أهل دينها من المسلمين. فالأبواب الآن للجامعات والمصالح والمدارس تفتح لمن؟ للمتبلدات الكاسيات العاريات، ويغلق الباب في وجه المنتقلة، أفرزي هويتك، أفرزي شخصيتك، ما هذه الخيمة؟ ما هذا التأخر؟ دعونا من هذا الدين. يرفع الآن الساقطون على الأعناق، تصفق لهم الجماهير المخدوعة. من الذي تكلمه الأمة الآن؟ لو وجد المسلمون الآن لاعبا من لاعب الكرة حتى ولو كان كافرا استضافته دولة عربية مسلمة وأهدت له هدية تزيد على الملايين، نظر المسلمون إلى هذا على أنه أمر عادي يليق بهذا اللاعب. أما إن كل معالم من العلماء ينظرون إلى هذا التكريم نظر الغيبة والشك، ماذا صنع هذا العالم؟ وماذا فعل؟ وما الذي يبذله؟ مجرد كلمات يسمعها للمسلمين يكرم بهذه الصورة. أما الكرة فليأخذ لاعب الكرة الملايين، فليأخذ الممثلون الملايين، فلتأخذ الراقصات الساقطات الملايين. هذا هو التطور، وهذه هي الحضارة، وهذه هي الملائية، وهذا هو الرقي. إنها الغربة، غربة أهل الإسلام وغربة أهل السنة في هذا العالم الكبير وفي هذه الأمة. وقد جمع الله في آية فزة رسم الصلاح في الدنيا والآخرة، فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ولا تتصور ان الصلاح امر يسير، لا، بل لقد تضرع الى الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن ابراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، تضرع نبي الله يوسف لربه جل وعلا ان يلحقه بالصالحين وهو نبي كريم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. بل وتضرع إلى الله إمام الموحدين، تضرع خليل الله إبراهيم إلى الله جل وعلا أن يلحقه هو الآخر بالصالحين. قال الله عز وجل حكاية عن الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فالصلاح أمر عظيم يتمناه الخليل إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، فإبراهيم أسوة للنبي وأسوة له، يتضرع إلى ربه أن يلحقه بالصالحين. فالغريب صالح مستقيم على الطاعة. ومن أجمل ما قرأت ما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب حصنا حصينا للإسلام يدخل فيه ولا يخرج منه، فلما مات عمر انسلم سلمه، انسلم الحصن سلمه، أي انكسر الحصن الحصين للإسلام. قال ابن مسعود: فإذا ذكر الصالحون فحي هنا بعمر بن الخطاب. ولما لا يذكر عمر في الصالحين وهو إمام من أئمة الصلاح رضوان الله عليه وأرضاه. ولولا أنني قلت الكلمات إلجاما لتحدثت حديثا طويلا عن عمر، لأنه يحلمي كلما ذكر اسم عمر أن أتحدث عنه. لولا أن الوقت قد طاردنا فحي هلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا ذكر الصالحون قال ابن مسعود: والله لوددت أن أقدم مثله حتى أموت. وأنا والله لوددت أن أقدم ابن مسعود فضلا عن عمر، فضلا عن أصحاب النبي، فضلا عن الحبيب النبي. أسأل الله أن يحشرنا جميعا معهم بحبنا له وإن قصرت بنا أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالغريب صالح مستقيم على الطاعة مصلح، وهذا عنصر جديد في القربة. صالح مصلح ليس سلبيا، ولكنه مصلح لمجتمعه بأدب بحكمة بتواضع بلين ورفق. يتذكر الغريب دوما حديث رسول الله في البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالغريب صالح مصلح لمجتمعه، يأمر المعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. ولا عذر لأحد أمام الله جل وعلا، لا عذر لأحد أمام الله جل وعلا إلا يأمر بمعروف. وهذا عنصر جديد في الغربة. صالح مصلح ليس سلبيا، ولكنه مصلح لمجتمعه بأدب بحكمة بتواضع بلين ورفق. يتذكر الغريب دوما حديث رسول الله في البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما مرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لمجوا ونجوا جميعا. فالغريب صالح مصلح لمجتمعه، يأمر المعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، ولا عذر لأحد أمام الله جل وعلا، لا عذر لأحد أمام الله جل وعلا. إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم تستطع أن تأمر وأن تنهى بيدك فبلسانك بكلمة حلوة رقيقة، وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالغريب صالح مصلح، لا تكن سلبيا أيها الغريب بدعوة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقديما خشي الصديق هذا الفهم المقلوب للآية الكريمة، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي بسند صححه الألباني وغيره. أيها الأفاضل، هذه صفة الغرباء، صالح في ذاته، مصلح لبيته، مصلح لإخوانه، مصلح لزملائه، مصلح لمجتمعه، آمر بالمعروف ينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقطب الأعظم في هذا الدين إن أهمل بساطه تعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة واستشرى الفتاة وهلك العباد، ولم يشعروا بذلك إلا في يوم التناس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الغرباء الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في عجالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، تعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة واستشرى الفتاة وهلك العباد، ولم يشعروا بذلك إلا في يوم التناد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الغرباء الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكمل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة في عجالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأفاضل، يفهم كثير من أحبابنا هذا الحديث المبارك فهما على غير المراد، بل يتصورون أن الحديث عن غربة الإسلام يملأ القلوب باليأس والقنوط، فيقولون بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هل تعلم أيها الحبيب أن هذا الحديث من أعظم البشريات والمبشرات بنصرة الإسلام؟ كيف ذلك؟ بدأ الإسلام غريبا، قام الغريب الأول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد في بيئة مشركة كافرة شاحدة تعبد الحجارة من دون الله جل وعلا، فقام يشعر بالغربة وبالألم، يدعو الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله. رويدا رويدا بدأ الإسلام ينتشر، انتبه لمعنى الحديث، رويدا رويدا بدأ الإسلام ينتشر، وسطع نور الإسلام في المدينة، ثم عاد نور الإسلام إلى مكة، ثم خاطب النبي ملوك الأرض وحكام الأرض، وبدأ الإسلام ينتشر في أرشاق الأرض وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرباء الأولين معه. أقام النبي للإسلام دولة عظيمة وسط صحراء تموج بالكفر موجة من كتاب متنافر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة وجيزة جدا من فترات التاريخ الإسلامي، حتى عاد الحبيب النبي إلى مكة فاتحة في سنوات قليلة، وارتقى بلال ليرفع نداء التوحيد والسنة على بيت الله الحرام، ودخل الناس في دين الله أبواجه، ونزل على النبي قول ربه عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أبواجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ونزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، زالت غربته وانتهت غربته، وأكمله الله تبارك وتعالى، ومكن له في الأرض، ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلقد بدأ الإسلام غريبا، وأزال الله غربته، وحصد النبي ثمرة النصر قبل أن يلقى الله جل وعلا. يوم دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم أخبر الصادق بغربة ثانية وهي التي نحياها الآن، ولقد اشتدت الغربة جدا. وبعد هذه الغربة الشديدة يكمل الله النصر ويتم الله النعمة على الموحدين، على الغرباء المتمسكين بسنة النبي، كما وعد الصادق الذي لا يغفر عن الهوى وسيعود غريبا. أي يحقق الله لكم نصرة كما حققها له أول مرة بعد غربته الأولى. فالنصرة تأتي بعد الغربة، والتمكين يأتي بعد الغربة. مكن الله للنبي والموحدين معه، ونصر الله الدين، وعادت الغربة، وانحرف المسلمون عن الدين، وها نحن نعيشها الآن بشناء بل وبشدة. وستأتي المرحلة التي تلي الغربة، ألا وهي مرحلة النصر والتمكين بموعود رب العالمين وموعود الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى لمن عاش زمن الغربة متمسكا بدين الله، متمسكا بسنة رسول الله، متمسكا بخلق الإسلام، مهاجرا إلى ربه تبارك وتعالى. فلقد ثبت أن الغرباء هم النزاع أيضا من القبائل. قال الإمام الهروي، نقل ذلك عنه الإمام النووي في شرحه الصحيح مسلم، قال: هم الذين هجروا الأوطان إلى الله تبارك وتعالى. أيها الغريب، يا من هجرت عادات وتقاليد مجتمعك التي لا تتفق مع دين الله تبارك وتعالى، أيها الغريب، يا من تمسكت بالصلوات في جماعة بعد أن حققت التوحيد لله جل وعلا، يا من أديت الزكاة، يا من أديت حج بيت الله، يا من حججت امرأتك وبناتك، يا من تخشى الربا، يا من تخشى الحرام، يا من تتبع السنة في سمتك الظاهر وفي هدك الباطن، أيها الغريب، طوبى لك. طوبى لك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أبشر ثم أبشر ثم أبشر، تمسك بدينك، تمسك بالسنة، تمسك بحجابك أيتها المسلمة. لا تخشى من استهزاء المستهزئين، ولا يقف صفوك بكيد الكاذبين، واعلم بأنها شهادة لك من رب العالمين أنك على الإيمان إن استهزأ بك المستهزئون. إن الذين أشرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهذه شهادة لك من رب العالمين، إن استهزئ بك وضحك عليك وسخر منك وأنت متبع تشعر بالغربة، إنما هي شهادة من رب العالمين لك بالإيمان. أيها الأفاضل، السبيل لدفع الغربة، وهذا هو العنصر الثالث، هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق وتشديد للإيمان بالله تبارك وتعالى، ودعوة إلى الله سبحانه، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لابد أن ننزل صورة مشرقة لهذا الدين للمسلمين ابتداء ولأهل الأرض انتهاء. فأمة التوحيد هي الأمة التي تحمل الرسالة الخاتمة، ويجب عليها أن تبلغ هذا الدين ليهتدي من قدر الله عز وجل له ولاية. وأخيرا أيها الأفاضل، متى تزول الغربة بالكلية؟ والجواب: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي في اليمين وتقر عيني بالرسول. في جنات ونار، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لا يشعر الغريب بالاستقرار الا في جنات الولاء. هي دار القرار، هي دار المؤمنين الطيبين، هي دار الغرباء الصادقين، اولئك الذين هم اهل لكرامه رب العالمين. اذا دخلوا الجنه ناداهم ربهم وقال هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الرب الكريم سبحانه احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ فيكشف الحجاب بالنسبه للخلق لا بالنسبه للخالق. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم حسبنا على دينك حتى نلقاك. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مطرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم لا تجعل احد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته. اللهم انصر نساءنا وبناتنا، واهد شبابنا واحفظ اولادنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصره الاسلام وحزب الموحدين. ايها الافاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون شكرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أفرد قليلا في العنصر الثالث الذي لم يتسع الوقت له، ألا وهو السبيل لدفع الغرب. ذكرت أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال غربة الإسلام الأولى، وذلك بعدة سبل. السبيل الأول هو تحقيق الإيمان، السبيل الثاني الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يمكن أبدا أن تزال غربة الدين إلا بأن يزداد أهل الإيمان. والإيمان ليس كلمة فحسب، ولكن الإيمان قول وتصديق وعمل. يبقى أول سبيل للغرباء يجب علينا جميعا أن نحققه، أن نجدد الإيمان وأن نقويه. الغريب هو الذي لا طعم الإيمان وحلاوته، اللي ما تذوقش طعم الإيمان لن يشعر إطلاقا بالغربة، لأنه سيعيش بيئة ومجتمعا وعالما قد انحرف كثيرا عن دين الله وعن منهج الله. أما المؤمن الصادق الذي ذاق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، واستقر في قلبه نور الإيمان، هذا هو الذي يشعر بالغربة. ولا بد أن يجدد الإيمان في قلبه ليتغلب بإيمانه على هذه الغربة حتى لا يفتن. صار مثلا إذا تعرض مسلم من المسلمين لمضايقة خفيفة جدا يسيرة في المطار مثلا، جاي وجاب طابق بكل سوء وأدب، قال له لو سمحت لي شوي، أما يعرض بسرعة الكمبيوتر إلى آخره. فيدخل هو في الصالة يجلس مثلا ساعة، طبعا كل ساعة ستة ساعات، وكل دقيقة ينظر في الساعة، تمر عليه ساعة أخرى، ساعة ثالثة، أول شيء يفكر فيه في هذا الوقت يقول لك لا، بمجرد بروح أحلق دقن، وأنا ما أصبح دماغ كبر، وكل اللي ما كانش لحية نفد وزمانه الآن مع أولاده. سمعنا اللي في الصلاة كل ده عشان اللحية بناقص اللحية. سبحان الله، شايف الفتن ده مش غريب، ده الدين عنده رحيق جدا. ممكن المسلم يجلس 10 ساعات لو هيعرف ان ال10 ساعات بل بعدهم هيحصل 500 جنيه 1000 جنيه يجلس 10 ساعات. سبحان الله، فليه ما تعتدش بدينك؟ لماذا لا نعتد باسلامنا وديننا؟ الاعتداد بالدين والسنه والله من جاء في الدنيا والاخره. ذكرت لكم قبل ذلك قصه الاخ الامريكي المسلم. رجل ده تقدم لوظيفه في شركه كمبيوتر في ولايه نيويورك، فتقدم لشركه كمبيوتر واختبر ونجح. فسبحان الله، كان على الشركه، كان في الوزيره لسه ما عرفش يسلم. ده هو اللي بيحكي لي وبعدين سبحان الله بعد الاختبار يقدر الملك القفار سبحانه وتعالى بحوالي اسبوعين تقريبا انه يمر على المسجد فيسمع الاذان. قال فهزت كلمات الاذان قلبي. خلي بالك الاذان احنا يعني ممكن ما نستشعرش حلاوه الاذان انه خلاص اصبح في اذاننا والامر عادي، لكن لما تشعر انت نفسك كمسلم تشعر بحلاوه الاذان دي لما تسمعه في اوروبا مثلا، ما تسمعه في امريكا تشعر بحلاوه الاذان. قلت فهزت كلمات الاذان قلبي فوقت ولقى الاخوه بداوا يصلوا فاعجب قوي بالركوع والسجود، منظر المسلمين هم بيركعوا مع بعض ويصلوا مع بعض مشهد جميل ده بالنسبه لغير المسلم. المهم سبحان الله دخل المسجد ايه ولا في ايه ومين يحلوا لي كده وايه الكلمات. المهم شرح الله صدره للاسلام فاسلم. وفي من يقول مضى شهر او اكثر من شهر انا نسيت الوظيفه، مر قرابه شهرين. الحقيقه الاوروبي او الامريكي لما يسلم وتقول له اللحي في الاسلام ما يناقش شيء غريب، لا يناقش ابدا. تقول له الثوب قصير ما يناقش، تقول له العمامه مثلا يلبس عمامه، اي تعليم في الجهول خلاص هو ده الاسلام لا يناقش ولا يجادل. فاحنا طول مجرد ما اسلم اعمل لحي خلاص ما احلمش. بعد شهرين كانت ما شاء الله لحيه كده منيره والثوب خلق بقى الجنس وبدا يلبس بقى التوكس، وبدا يلبس بقى التوكس سبحان الله الابيض والقميص الابيض. وسبحان الله بدا يقلب بعض المشايخ حط الغطر على راسه ومسك السواك وبدا يحكم على الصلاه وشرع في عرض القران وبدا يسال تاني خالص شاف صغير. وبعدين بعد شهرين وايام جاء الخطاب يستلم الوظيفه. والله يا اخي يقول ده فالمدير مسؤول عن الشركه، شركه قطاع خاص، ينظر اليه وينظر الى الصور المقدمه في الاوراق. لا مش شايف. ولو انت فلان يقول انا فلان. ايه اللي عامل فيك كده؟ طب لو انا بقى ايه صغيرت كده؟ فقال اسلمت. قال ليه اسلمت؟ فبدا يحكي له عن الاسلام. فالراجل قال له ماشي جميل بس الشغل ما ينفعش يبقى معانا من المنظر ده، لازم تشيل الشعر ده اللحيه ولازم تشيل الثوب ده واللي على راسك ده وتلبس الشغل. سبحان الله يقسم لي بالله يقول والله يا شيخ انا كنت في امس الحاجه الى الوظيفه لانني كنت بغير عمل، لكنني شعرت بضيق لما قال لي احلق اللحيه والاصل. وقلت له ان الذي امرني بهذا هو النبي ولن اعصي امره لاطيعك. ما نشعر امر النبي عشان اطيعك. وتمسك ان تبدا الراتب مغري. الراتب مغري. اقول لك 5000 دولار. قال لي ولو كانوا 10000 دولار. ابدا. سبحان الله. ينظر اليه الراجل المدير ويقول له صاحب الشركه. يقول له المكان اللي انت الوظيفه اللي انت مرشح اليها تحتاج الى رجل صاحب عزيمه واراده. ولم ارى اصلب من عزيمتك وارادتك فانت من الغد مدير الموقع ان شاء الله. يا سبحان الله. انا اتوقع ان كل اخ فينا الان له قصه مشابهه. حتما كل اخ فينا الان له موقف مع ربك اعتدت فيه بدينك فاعرفه ربك، تمسك فيه بدينك فحفظه ربك. لكن اول ما القلب يختل وتبدا تضرب لسه اخ من قصه الاعلام 4 ايام متقدم للشركه ايضا والعمل واول شيء قاله له احنا اللحم. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ده اللحم ايه اللي بتربي؟ واحنا بنربي حاجه، ده اللي بتربينا. بايخ قوي ان راجل بلحيه كده على السن يمسك السجاره ويمشي في الشارع، لا ما فيش ابدا. ما ينفعش. او يمسك الشيشه ويقعد على القهوه، او يقعد على منصه يعكس النساء والبنات. او يجي في مكان في حال فيه النساء يحتك بالنساء، مش ممكن يا اخي. ده اللي بتربيك. ده اللي بتصونك. بتعينك على الطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ده انت عمرك شفت راجل متحد زي حالتي كده بالغدره دي واقف في طابور سينما؟ انا عملتها مره واحده بس للضحك والله ما اعرف. لقيت طابور سينما في السويس الكلام ده وكله شباب شباب صغير فشعلت انا. فقلت زي اخوانا بتوع التبليغ ما تنزل بقى تحمل شغل. فنزلت واقف في الصف بمجرد ما قلت في الصف كل مع انهم في السينما دي حالات اهو كله بدا يبص لها. اسمعنا يا اخوانا في الهواء سوا اهو سمعنا كل مصطفى ببص في الارض يبصوا لي قوي وبعدين يطلع يقول لي يا شيخ قلت نعم. قال انت رايح فين؟ قلت رايح معاك مش انت خلاص كده مش فين ليه؟ مش فاكر والله الكلام ده من 16 17 سنه طارق سبحان الله. والله العظيم يا اخواننا في 3 دقائق 4 دقائق خرج معايا من الصف 7 قلت له انا عزة علي قوي. قلت له عزة علي ان الشباب ده يروح يرسلوا كده الى الشيطان. فرح فيه تقصر فرح تصرف انها صح نص. قلت له يا اخي تعال اسمع الله تعال اسمع الرسول. المجتثمون ليسوا محل دعوتنا فحسب، بل المشركون محل دعوتنا، المذنبون محل دعوتنا، العصاة محل دعوتنا. يجب علينا ان ندعو كل الخلق من الكفر فضلا عن المسلمين فضلا عن المذنبين، بس الادب بادب. لما تيجي تدعوني بادب وتواضع اسمع منك، انما تدعوني بكبر واستعلاء مش هسمع منك، مع اني اعلم يقينا انك على الحق وان ما تقول هو الحق. فالكلمه طيبه الصدقه. فانا عاوز اقول ان السبيل الاول لدفع الغربة انك تعتز بايمانك بدينك، ان تجدد الايمان في قلبك، لانه بالايمان خلي بالك من الرياضه دي، بالايمان تستعلي على كل الخلق. وده مش استعلاء المتكبرين، ده استعلاء المؤمنين، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. رجل مؤمن فتشعر بعزك في اي مكان، والله ما تستحي ابدا، والله ما تستحي ابدا من دينك. والله يا اخوانا انا لا اقول ذلك الا لاثبت الايمان في قلوبكم، ان شاء الله ثابت الايمان في قلبي وقلوبكم جميعا. كل في مقار في شيكاغو، وشيكاغو دي يعني يسترق الكحل من حينيك من غير ما تشعر. شيكاغو قلت انت في شيكاغو. كنا في رحله دعوه ومع بعض المشايخ طياره فاتت، وانا اتاخر 6 ساعات تقريبا، قلت طيب نصلي. فاحد المشايخ رجل كبير فاضل عاقل له فضل علي كبير، بعد الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد العزيز التويجري مدير مكتب توعيه الجاليات بالقصيم، قال لي يا محمد تعال انت ندخل تكلم كده. تقول لي ليه يا شيخ؟ من اذن يا قال بقول لك ايه؟ ما ليش مشاكل؟ مش مش مشاكل ان شاء الله. احنا نؤذن هنا في الصالح. قال لي يا الله يهديك. قلت له هنؤذن هنا. شغل فلاحين بقى. وفي الصالح كان مليانة ناس رجال ونساء، صالح فقط. وبعدين الجو ليل وفي سكون والاذان طعمه حلو. وأذنت ورفعت صوتي للأذان، والله العظيم ما في رجل ولا امرأة إلا والتفت في إيه؟ هو أول مرة يسمع الصوت ده وفي مقار مسجد ماشي، وكل ما لهم بيتلفتوا تاخدني العزة وخنقتني العبرة وارتفع الصوت. فالشيخ قال لي خلاص ما دام عملتها صلي أنت بقى. يا شيخ ما ينفعش. قال لي أصلي. قلت على بركة الله. دخلت وافتتحت صلاة المغرب وصلاة العشاء، فقرأت بصورة مريم من أول آية لآخر آية في المغرب والعشاء. أن المشايخ كبار ورايا، ويعني من الفقه أن أنا خفت، بس قلت فهم الناس دي كلام الله. قلت ربنا بقى يعيننا على قلوبنا ويرزقنا الإخلاص. انتهينا من الصلاة وإحنا في وسط حلقة من الناس من ازدحام الرجال والنساء اللي تصور بالفيديو. أخونا طبعا مصر عارف الكلام ده في استراليا وعارف. واللي تصور بالكاميرا والمشهد غريب من اقرب بقى الكلمات اللي قيلت والمراقب في الصلاه. اول موقف اقترب مننا رجل احنا جالسين كده وقال ايه؟ انتم مين؟ بتعملوا ايه؟ انتوا لابسين ليه كده؟ وقال عباره غريبه جدا. قال بانه بتنتابوا حالات من القلق النفسي والاضطراب. قال ما بشعرش بالراحه واخرج من أزمة الحالة دي إلا لما أعمل زي ما أنتوا عملت الوقت وأحط وجهي على الأرض. أي السجود. فقول أنا فرحان جدا إن لقيت لي زملاء جاتلهم نفس الحالة. ونزلوا يعملوا زي ما بعد. فابتسمت الحقيقة الإنجليزية مقصرة كده الزبالة. يعني أنا كلمتين والشيخ عريس كلمتين والشيخ محمد. وبفضل الله عز وجل كان الشيخ عريس دايما علمنا الدرس ده. ما كانش يتحرك مع ان راجل يا اخوانا تجاوز 67 سنه، ما كانش يتحرك من ولايه لولايه ابدا الا وهو شايل شنطه او كرتونه، والله ما اقدر اشيلها فيها كتب عن الاسلام باللغه الانجليزيه. واي حد يقابله يبتسم له ولا لا؟ معرفش حاجه. يوم واخد الكتاب يشكره وخلاص ويقرا، وسبحان الله كلم رجل ابتدى يعني كلمات مكسره جدا، يا دوبك كلمات بسيطه يديك ده الكتاب والراجل ربنا يشرح صدره الاسلام كثير على يد هذا الرجل. ده الموقف الاول. موقف ثاني رجل وامراته في نفس الصلاه دي قرا. وده كان بقى عاقل جدا سال معرفة الإسلام وعرف المسلمين، أطلب أن أعود أعرف عن الإسلام أو أقرأ عن الإسلام. أقرأ إزاي؟ دمله كتابة والدمله عنوان المركز اللي إحنا جينا عليه، وقال أنا ممكن أزوره في المركز بعد 3 أيام تقريبا أو 4 أيام، وكان صادقا وزارنا في المركز. والله يا أخوانا في اليوم الخامس أنا قلت لإخواننا في المركز استضيفوا استضافة كاملة مع امرأته، وكان له بنت، بس سبحان الله البنت لم يشرح له صدرها الإسلام. شوف أمور رب العزة، يعني شوف الأمور عامل إزاي، يعني لذلك فضل الله فيه من يشاء. فسبحان الله في اليوم الخامس أسلم هذا الرجل هو امرأته. سبب الإسلام إيه؟ إنه شفناه بنصلي. لا ده أنا كنت عاوز أقول إنه شفناك اعتدت بدينها، ده الهدف، اعتدت بدينك في أي مكان أي موقف. استحمل ديك ليه؟ استحمل ديك ليه؟ وانت يا اختاه خايفه من الحجاب ليه؟ خجلانه من النقاب ليه؟ نريد ان نزيل هذا البخل بالدعوه الى الله، بس بحكمه ورحمه وادب وتواضع. لو كل شبابنا في بيوتنا بيتحركوا للدين وللدعوه بالضبط فانا بقول هديه، كنا وجدنا جل بيوتنا الان بيوت السنه تشع بنور السنه. لكن بكل اسف انا بقول ننقذ ذاتي انا في نقل الاخوان وطلابنا، لأن الأخ أول ما ربنا من عليه السنة يعكر صفو البيت، يشتم أباك، وانت راجل ما تفهمش وما تعرفش حاجة. أنا بسمع عن محمد حسن وعارف الصح، أقول لك أبوك وأبو محمد حسن وأسأت الالتزام والشيوخ الالتزام. الأم مش ملتزمة، تنهر الأم. أختك مش ملتزمة، كل شوية تضرب. أبوك يقول لك يا ابني وأنا مت، يا ابني لما أموت أضرب أختك، عيب كده. قالوا لا ما ينفعش، هو ده الدين، هو ده الالتزام، يعكر صفو البيت. مش كده، مش كده يا اخوانا، لان عاوز اللي يلتزم يشعر البيت كله بالرحمه. في رحمات نزلت البيت، رحمات بقى بادبه مع والده، بادبه مع امه، بادبه مع اخته المتبرشه، بادبه مع اخوانه الصغار والكبار. يبقى في انسان ثاني فيه نور في البيت، وجه منير، كلام منير، ادب، اخلاق عليا. يا سلام، يوم الوالد يقول اه لا هو ده الالتزام بقى، هو ده الدين. يوم الام تقول ايوه هو ده الالتزام. عمر الوالد بالاخلاق ما يقول لك اوعى تروح عند السنيه، عمر الام بالاخلاق ما يقول لكش اوعى مجالس العلم، لانها وجدت انسانا اخر. انما لسه السلوك ما تغيرش، ده مجرد مظهر خارجي اللحيه والثوب، لكن ما فيش سلوك تغير، ما فيش ادب، ما فيش خلق، ما فيش تواضع، ما فيش حياء، ما فيش قيام بالليل، ما فيش قراءه قران، ما فيش بكاء وخشيه من الله. هقول لك كلام خاص ويرمي الدين ده والدين يقضي طرق قصيره، وهتبدا تعادي البيت ويعاديك البيت. فالدعوه يا اخوانا بليه، هتقول لي ما يعلم الشيء ما يخليش وبيدخل بتفرج على التلفزيون برضه، تدعوه بلين وادب. ازاي مش الكلام ده؟ تمدحنا؟ لا، انت عارف فرعون في اكثر على وجه الارض من فرعون؟ مفيش. رب العزه بيامر نبيين، مش انا ولا انت، نبيين كريمين عظيمين، موسى وهارون، اذهبا الى فرعون انه طغى. ده فرعون ده مين؟ الا انا ربكم الاعلى. يا خبر ابيض، مش راجل يعني اتدخل ولا على المعصية ولا على تقصير، لا ده أكثر أهل الأرض. قول لهم أنا ربكم الأعلى، قول لهم ما علمت لكم من إله غيري، بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني قمة الطغيان. ومع ذلك رب العزة يقول لمصر اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لينا في فرعون؟ أيوه. خلي بالكم يا شباب عشان تفرقوا بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الجهاد يقول لك القصه والصداقه والرجوله، انما مقام الدعوه لين، ادب، حكمه، رحمه، تواضع، حتى لو كنت تدعو فرعون. انما لما تجاهد فرعون يبقى تواضع ثاني، انما تدعوه للدين يبقى ادب ولين. فسيدنا قتاده بيقول يا رب تامر موسى وهارون ان يقول لفرعون قولا لينا، ان كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ معلش انا قلت عشان كنت بعرض الدرس اللي فات الجمعه الماضيه التي كنت مبتلى فيها بالمرض، اسال الله عز وجل ان يدفع غربتنا وان يذهب وحشتنا وان يثبتنا واياكم على الحق وان يختم لنا ولكم بالايمان وان يجمعنا في